أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. أما ما يتعلق بالزكاة فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها يكمل النصاب وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. الركاز دفن الجاهلية، الأموال التي توجد في بعض الخريبات وفي بعض الصحاري من دفن الجاهلية عليها علامة الجاهلية، إما ذهب أو فضة أو أوان أو سلاح أو غير ذلك من الأموال تكون مدفونة في الأرض، هذا يسمى ركازا، يعني مركوز في الأرض، يعني مدفون فيها، ليس معدنا، لا بل مدفون. فهذا فيه الخمس لولي الأمر إذا كان في البلاد الإسلامية، أما إن كان في غير البلاد الإسلامية فيتصدق بالخمس على الفقراء. الاختيارات الفقهية.